أنا عن بدار في رحاب الأسعاني، فيها النبي وفيها بنت خويلدي، قد زملت خير البرية سيدي، جاءت بأمر الله حسب المواعيد. أنا عن بدار في رحاب الأسعاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زال الحديث موصولا بفضل الله جل وعلا حول أم المؤمنين وزوجة سيد النبيين. إنها أمنا وحبيبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إنها أم المؤمنين، شريفة بني أسد، وسيدة نساء قريش. إنها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ومن الأبواب الهامة التي لا بد أن نطرق هذه الأبواب وأن نمر من خلالها حتى تتم الأسوة بها، أولاد أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وأنا والله أتعمد في البداية أن أتكلم عن هذا الملمح حتى أقدم أسوة وقدوة لبناتنا ولنسائنا. فلقد رزقت أمنا خديجة رضي الله عنها بعشرة من الأولاد، وهذه معلومة ولأول مرة يستمع إليها كثير منا. رزقت رضي الله عنها بست من رسول الله، أي بست أولاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سنفصل ذلك. ورزقت رضي الله عنها وأرضاها بأربعة أخر مما سبق لها بهم الزواج قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم كانوا في بيت خديجة، سواء من أولاد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أو من أولادها. فكان أولادها، أي أولاد أمنا خديجة رضي الله عنها، من ربائب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والربيب الذي يربيه زوج الأم، كما قال سبحانه: وربائبكم اللاتي في حجوركم. الشاهد من هذا الكلام، أمنا خديجة رضي الله عنها كانت أما كاملة بمعنى الكلمة، لم يطغى عندها جانب على جانب، لم تقصر في جانب على حساب جانب أو بسبب جانب آخر. ربما ترى بنتا الآن رزقت بولد أو بولدين وتهضم حق زوجها، وسامحوني لكن هذا واقع نحياه، وتهدم حق بيتها وتقصر في شؤون بيتها. أمنا خديجة رضي الله عنها في وقت واحد كان في بيتها عشرة أولاد، وعلاوة على ذلك كان في بيتها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن حارثة رضي الله عنه، كل هؤلاء. وأمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها لا تقصر لا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في حق أولادها، ولا في حق بيتها، وكانت نعم الأم رضوان الله عليها. يصدق في أمنا خديجة الكلمة المصرية الجميلة حينما يريدون أن يقوموا بالثناء على امرأة عاقلة فاضلة كريمة، يقولون لست كمل، امرأة كمل. أمنا خديجة كانت من أكمل النساء خلقا وخلقا وعقلا ونسبا ومالا رضوان الله تعالى عليها. تعالوا بنا أن نقف سريعا مع أولادها رضي الله عنها حتى تتم الكلمة وحتى يتم البيان في هذا الباب. فلقد رزقت أمنا خديجة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة من الأولاد، رزقت بولدين وبأربعة من البنات. رزقت بالقاسم، وكانت تكنى به رضي الله عنها، وكانت تكنى بأم القاسم وقد مات رضيعا، وهذه حكمة لله سبحانه وتعالى. القاسم وعبد الله مات في حياة أم المؤمنين خديجة، أما بناتها فلقد ماتوا جميعا أو متن جميعا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها. رزقت أمنا خديجة رضي الله عنها بالقاسم، أما القاسم فلقد مات في مكة، وكان من أول من مات من أولادها رضي الله عنها، ويكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرفع شأنها وأراد أن يرفع ذكرها وأراد أن يزيد في حسناتها، فابتليت بفقد الولد. ثم أنجبت عبد الله، وجاء عبد الله بعد ما نزل الوحي على رسول الله، كما يقولون جاء عبد الله في الإسلام أي في فترة النبوة والرسالة، فكان يلقب بالطاهر وبالطيب. انتبه، لأن بعض الأحباب ربما يظن بأن رسول الله رزق بولد ثالث يسمى بالطيب. لا، أنجبت خديجة رضي الله عنها القاسم وبه تكنى وتسمى، ورزقت بعبد الله. أما إبراهيم فلم يكن من خديجة، ولم يكن من واحدة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان من مارية، ومارية كانت ملك يمين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن من أمهات المؤمنين. الغرض من هذا الكلام، أما عبد الله فقد ولد في الإسلام ومات رضيعا رضي الله عنه، وهذا هو الذي أعلنت قريش فيه الشماتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات عبد الله. ما عاش القاسم إلا قليل، وما عاش عبد الله إلا قليل، وما عاش إبراهيم إلا قليل، ولكن إبراهيم جاء متأخرا في السنة الثامنة من الهجرة النبوية المباركة، جاء في المدينة النبوية. أما أولاد خديجة فكان القاسم وعبد الله، وأما الإناث فأكبرهن زينب، وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: كانت زينب أكبر بناته صلى الله عليه وسلم، أكبر بنات رسول الله زينب رضي الله عنها، وتزوجها ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع، وأمه هالة بنت خويلد. وهنا أيها الأحبة الكرام حدثت أحداث عظيمة مع زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأحداث أن زوجها كان كافرا وأخذ أسيرا يوم بدر. يرد عليه أحد الأحباب الآن ويقول: هل كانت زينب كافرة كذلك؟ أعوذ بالله، بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمنا جميعا لما نشأوا أو لما نشأنا في بيت ورأيا فيه أن أباهن وأن أمهن كن على الإسلام. نظرت كل بنت منهن فوجدت أن أباها وأن أمها على دين التوحيد وعلى ملة إبراهيم عليه السلام، فنشأنا جميعا رضوان الله عليهن على التوحيد والإسلام. إذن كيف تزوج أبو العاص بن الربيع من زينب بنت رسول الله؟ لأن التحريم يا إخواني لم ينزل بعد، ما نزل تحريم تزويج المسلمة من غير المسلمين إلا في عام الحديبية، كما في سورة الممتحنة وكما في قصة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. أما قبل ذلك كان جائزا، والأدلة على ذلك كثيرة جدا في السيرة النبوية، على رأسهم زينب رضي الله عنها، كانت مسلمة وكان زوجها يحارب رسول الله وكان مع قريش يوم بدر، فأخذ أسيرا يوم أن أرسلت زينب تفتدي زوجها بقلادة كانت لأمها خديجة رضي الله عنها، فلما رآها رسول الله رق لها، كما سنفصل هذا بإذن الله في حينه. لكن الشاهد أرسل النبي صراحة أبي العاص بن الربيع، لكن بشرط أن يرسل إليه زينب إلى المدينة وبالفعل وفى أبو العاص بن الربيع، إلا أنه لما خرجت زينب لحقها واحد من قريش وكان يسمى هبار بن الأسود، فأسقطها من على الجمل وضربها وأسلم رضي الله عنه بعد ذلك متأخرا. لكن الشاهد توفيت زينب رضي الله عنها وأرضاها بسبب هذه الحادثة، وإنما توفيت في المدينة النبوية المباركة، توفيت في العام الثامن في مدينة رسول الله، أي في العام الثامن من الهجرة النبوية المباركة، توفيت متأخرا. ومن أولاد أمنا خديجة ومن بنات أمنا خديجة من رسول الله السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت رقية على الراجح هي الثانية بعد زينب. ورقية تزوجها ابن عمها عتبة بن أبي لهب، وكانت عنده في بيته، وكانت على الإسلام كذلك. فلما نزلت النبوة والرسالة على أبيها صلى الله عليه وسلم، وكلنا يعلم العلاقة التي كانت بين أبي لهب وبين رسول الله، وكيف أن القرآن بشر هذا الأبعد وقال الله له، أي بشره بالعذاب الأليم، وقال سبحانه سيصلى نارا ذات لهب، فأمر أبو لهب ابنه عتبة وقال رأسي من رأسك حرام، يعني لن تبني العرفك إن لم تطلق له ابنته. فطلق رقية، فتزوجها من؟ فتزوجها الحيي الكريم شريف بني أمية الذي كانت تتغنى بسيرته الركبان، إنه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهاجرت معه رضي الله عنه وعنها. لذا يروى في كتب السير أن أول من هاجر إلى الله بأهله بعد نبي الله لوط كان عثمان بن عفان مع أهله رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتوفيت رقية رضي الله عنها في المدينة النبوية، ورسول الله كان هناك في بدر. ولما عاد رسول الله وإذ بعثمان رضي الله عنه قد دفن رقية، وما منع عثمان من أن يشهد بدرا مع رسول الله إلا يوم أن كانت رقية مريضة فقام على شأنها. ثم بعد ذلك أم كلثوم من بنات أمنا خديجة رضي الله عنها، أم كلثوم. إذن عندنا من البنات زينب ورقية وأم كلثوم. أم كلثوم اسمها كذلك لم يعلم لها اسم، هذا اسمها أم كلثوم، هذا هو اسمها. فزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان رضي الله عنه بعد رقية. ويا له من مطلب عال أن يجمع واحد بين بنتي نبي وبين بنتي رسول. لذا سمي بذي النورين رضي الله عنه. وبالمناسبة كانت أم كلثوم معقودا عليها من ابن عمها عتيبة ابن أبي لهب، فأمره أبو لهب أن يطلقها وأن يتركها في بيت أبيها، فاستجاب لأبيه فنجى الله أم كلثوم رضي الله عنها، وتزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أن ماتت أم كلثوم في حياة أبيها. يا إلهي، كل هؤلاء الأولاد والبنات ماتوا في حياة رسول الله إلا فاطمة. كم كان رسول الله إماما في الصبر والرضا والاسترجاع. الواحد ربما إن ابتلي في ولده، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، ربما يقيم الدنيا من الحزن ولا يقعدها. أما رسول الله كل أولاده وبناته، كل أولاده وبناته ماتوا في حياته إلا فاطمة، وكان صابرا راضيا. لما دفنوا أم كلثوم قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو كنا عشرا لزوجتهن عثمان، يعني لو عندي 10 من البنات لزوجتهن لعثمان، لأن فاطمة كانت قد تزوجت بعلي بن أبي طالب رضي الله عنها وأرضاها. طبعا واسطة العقد وأم أبيها وأشبه الناس برسول الله فاطمة رضي الله عنها على الراجح أصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولدت قبل النبوة بخمس سنوات، فاطمة رضي الله عنها. حدث عن فاطمة وعن فضائل فاطمة كيفما شئت، إنها سيدة نساء العالمين، وتزوجها علي بن أبي طالب، ومن نسلها آل بيت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفاطمة رضي الله عنها من أعظم مناقبها، كانت من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أطول آل البيت ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أول آل البيت لحوقا بأبيها صلوات الله وتسليمات عليه. هؤلاء أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمنا خديجة التي ربتهم وربتهن تحديدا على الطهر والعفة والحياء والنقاء والإسلام، فجزاها الله خير الجزاء من أم تقية صالحة ما قصرت يوما لا في حق رسول الله ولا في حق أولادها. أيها الأحبة الكرام، انتهى وقتنا، وما انتهى كلامنا عن أم المؤمنين خديجة، نتمم في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا ولكم اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنعم بدار في الرحاب الأسعاني، فيها النبي وفيها بنت خويله، قد زملت خير البرية سيدي، جاءت بأمر الله حسب المواعيد. أنعم بدار في الرحاب الأسعاني.